وأرقص. أنا سعيدة، أنا عملي ربي بأني أسعد بأبسط الأشياء. أسعد لما أركب ميكروباص أو مترو ويكون الناس فيه دمهم خفيف، لما أروح مكان جديد عليا مجرد إنه جديد، لما أتعرف على ناس جداد مجرد إنهم جداد، لما أقعد قعدة حلوة مع واحدة صاحبتي كان بقالنا مدة ما قعدناش مع بعض، لما أعثر على كتاب حلو فيه كلام من اللي يمس القلب، لما أسمع غنوة حلوة، لما ألاقي السحاب عامل أشكال جميلة مع الشمس وهي بتغرب، لما أفاجأ بأن القمر بقى بدر من ورائي، لما أكل الحاجة أول مرة في الموسم، لما أقول كلمة وتسمع عند حد ويحبها، لما ألاقي اتنين بيحبوا بعض. مش صعب تبقى سعيد، أنت بس نوي. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.